يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكلام بين الخطبتين؟ لا بأس به، الكلام بين الخطبتين لا بأس به، جائز. نعم.